يسمي الصحفيون والمتأشلمون بشكل عام كل من يهتم بالأمن والأمان والمصالح والمكاسب ويكافح الشرور بشتى أنواعها ويتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن، يسمونه دبوس. على سبيل التعيير والسخرية، ويسمون هذا العمل تدبيس. الحقيقة يا أعزائي الشباب، أن هذه الصفة من أشرف الصفات وأعظم الخصال، أن نتعاون مع دولتنا في مكافحة الشر على جميع الأصعدة الأمنية والاجتماعية وكل مستويات الشر التي لا نهاية لها. يجب أن ندبس على الأشرار ونبلغ عليهم ونكون عيونا ساهرة لصالحنا، يعني لمصالحنا ومكاسبنا. في الأخير، هذا الوطن هو بيتك وملاذك وملجأك ومستقبل أبنائك وأحفادك. يجب أن تكون شرسا في الدفاع عنه، وقويا في ملاحقة المجرمين والتدبيس عليهم، لكن مع عدم تجاوز الصلاحيات. يعني أنت مسؤوليتك ما هي؟ توصيل معلومة فقط. يعني بعض الناس يتجاوز، يعني يلعب دور السلطة. لا يا عزيزي الكريم، أو بعض التيارات تدخل حسابات فكرية في وطنيتها، وهذا غلط. تدافع عن الوطن كما هو وليس كما تشتهي وكما تتمنى وكما هي أفكارك وقناعاتك. إذن علينا جميعا أن نكون دبابيس. التدبيس مسألة ضرورية ومهمة في حياة المسلمين. ولو ترك الحبل على الغارب للإرهابيين أن يعبثوا وأن يصلوا إلى أهدافهم ومرادهم بدون دبابيس يراقبونهم ويبلغون عنهم، لضاعت مصالح كثيرة، ولهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله. وقد قرأت تاريخنا الإسلامي العظيم وعلمت ما فعله أبو جعفر المنصور حين جعل الدولة، يعني يخاف الإرهابي أن يفضي إلى ابنه بالسر، يعني كما هو معلوم. يعني كانت الحالة الاستخباراتية في عهد أبو جعفر المنصور من أعلى وأعظم ما جاء في التاريخ بسبب حركات الخوارج. يعني هو واجه أكثر من 7 حركات خوارج تريد إسقاط الدولة. أوصي إخواني في الله بهذه المهنة، يعني التدبيس واحتساب الأجر في ذلك. يعني لا يضيع أجرك عند الله. أهم شيء أن تخلص النية وأن تبتغي الآخرة في هذا العمل الشريف. وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.